سألوا الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي. لا أول مرة ما بنكون سوا، سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي. لا أول مرة ما بنكون سوا، سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوني، غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني. هب الهوى ومكان الهوى، لا أول مرة ما بنكون سوا.